فلو فرض أنه يجن يوما ويفوق يوما أو يحذر يوما ويصفو يوما، ففي اليوم الذي يصفو فيه يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي لا يصفو فيه لا يلزمه الصوم. لكن يحدث له أثناء النهار، يعني كان عاقلا ثم ذهب. نعم، إذا جن في أثناء النهار بطل صومه، لأنه صار من غير أهل العبادة. وكذلك إذا هدر في أثناء اليوم فإنه لا يلزمه امساكه